والآن مع الشريط 72 بعد 100 على 1. جيت الحبة السوداء أو الحبة السوداء مع العفة مطحونة مطحونة طحن سديد. استعملت يا شيخ من كثير من سيستعمل كثير هذا نجاح والله شو عمل معه؟ والله ما بذكر ما كانت تلاقي يا شيخنا يعني ذريعة طالب ثلاث أيام طيب بدر أنت تتحدث عن طيب أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي يوصفونها ما عم اشعر بفائدة بل بتأخر هل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعاني هذا المرض الذي تشعر به كيف شعورك بالألم بالمفصل نفسه ولا بالعضل في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا المفاصل كلها في المفاصل في عندي ركب هاي الركب مثلا يشرى أشد من اليمنى وفي الذراعين على العكس من ذلك في المرفق الأيمن أشد من الأيسر في نار يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيش مساج هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما أقول قطي قطي تعمل لي هذا نحين نحين بصير عندي شيء طيب ايه عمل شو عندك انا العمل هل جربت وشربت خلان ما عشر جرب ولم تخسر طيب الخل انا كنت بهذا السن كنت اخرج على الدرج ومفاصل يتقالي لي وامسك في الدرج وانا لساتي شاب ايوه فقرات في كتاب امريكي فولك ميديسين على انه هذا الخل اذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان او ملعقه صغيره في كوب من الماء شوف هلا انا عندي تساؤلات كثيره الخل انواع خل التفاح اسمع مني الخل انواع وانت هلا حددت التفاح خل التفاح عياره يختلف عن عيار ثاني خاصة دوني بتاجره شايف لون فربما ملعقة تساوي ملاعق فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من أنو خل من خل الموجود في الجمعيات الأمريكي أو الأوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5% إذا شفته بتعرف منين بعرف من هذا إن شاء الله أبعث لك كمية من الكوب يا سيدي هذا الرأس ثاني تمام اشتريها من عمان موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5% سؤالك وجيه علمي لأنه الخل يكون 100% إن أسكيت الإنسان على رأس المعدة تبطل فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء 5 أجزاء أي أكستر هو خلص هذا هو المطلوب أسفك السجود مطلوب عليها شو مطلوب خل التفاح مطلوب شو الاسم لا خل التفاح فمنصف 4% أقل من المطلوب يعني زين

زين شو رأي الدكتور؟ أفدنا والله بالنسبة للعلم تعالى هذا غير شيء رجع لي هنا أو في المقاصد له أسباب كثيرة جدا لأسباب كثيرة إما إن يكون نقص كلس أو إنه يكون تآكل في العظم أو احتكاك بعظم الأعظم احتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا ما أتصور إنه كل الحالات يعني ناجحة مضبوط على هذا هذا اللي عم نحكينا إحنا يعني أي لكن لا بأس من التدريب صحيح مش هاي نعم لا هاي مروض شو هاي التدريب والله هي الأشعة طبعا مبين إذا في احتكاك أو حالة أكل أو في تضيق بعض مرات طبعا مفاصل يعني المفصل هو اللي بتحرك هكذا بعض مرات بصير في ضيق بتيجي تتنسات بتحد الحركة بيزيد الألم يعني الصور ما فيش ما هي نتوقع يعني أفضل شايفة تحس بألم شديد حركة والله يعني كنت سابقا ما أتضايق أما الآن في شيء من الإحساس في الألم الحقيقة يعني عندي عمة لي عندها نفس الشيء وأخذناها إلى أمريكا والآن عندهم على الدكتور طومن يعود يضعون قطعة من الحديد ستانلس ستيل بدل الرقبة هذه وتلبس على العمل وتمشي ما شاء الله مثل الغزال هذا بيكون في شيء يعني يكون في تعاقل وعملية تأخذ ساعة بعد 4 أيام تمشي شيء عجيب عنده نعم لو أنزل له دواء علمه من عالمه وجهله من جهله يعمل لك أشقة ويتأكد وإذا انتبهت هذا الأمر ممكن تسير لكن هذا يا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة يعني له في ألم والذراع والعضد يعني في مرض شو نسمي هذا أعصاب أيضا لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوضع هو الوجع شوف الوجع وين بحس فيه أو الوضع قلنا بالعظم عظمها هذا عادة بيحصل كثير هذا الوجع هو صار كثير هذا حركة الإيد الكتابة هذا اسمه مرض لعب التنس ولعب لعب الغرب يعني بس أكثر بتصير هذا المرض يعني بصير هو صار بينهم بينهم بصير طبعا الوتر اللي هو مع العظم هذا الوصل هذه هي من حركة بصير فيها على الألم الشديد. بعدين في مشروبات تصير بأعشاب زاكية نافعة كويسة إن شاء الله نكتب لك إياها العرض اللي بيكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب لوجع الضغط اللي هي في هذا الموضوع الكتب الصفراء اللي الناس ينهى الناس ما حدا بيقرأ الدكتور حتى لو قرأوها بفهمها جيد إن شاء الله أكتب لك إشي وأقول لك يا بحس بدرس بالزراعة وبس يعني ما هو دقيق لأنه إنه مفهوم بيقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية إنه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم ومفهوم كلامه أن الكفار يرون بينما هو لا يعني هذا ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه نعم. يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين بيتهم نفسه. فانديه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهرون ويفتنوا فيه. فيش عنده بكل. وهذا من تجربتنا يعني. هذه الصحبة الطويلة أنا وأبو يوسف يعني تيجي عندنا مشاكل كثيرة. يكون عنده ذنوب. أشياء معينة. لكن ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو في ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. كيف الشيطان بيجي على هذا الإنسان اللي هو بيقول عنه أنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه بالله ويقول هناك عنده والعياذ بالله في شيء ويحرس نفسه وتوب. لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان ماذا نفعل بها؟ في آخر طبعا في صدقك الله صدقك الحديث صدقك الله إيه كيف الجواب أنا والله أنا بوقف يا سيدي وهذا نصف العلم أنا من العلم لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم لو سألني إنسان فعلا بوقف لا أستطيع رب العالمين الله يرحم أبو يوسف بقول يا شيخ والله فقطنا والله أي ما في يا سلام شو كان ينفعنا والله الله أكبر الله كل خير والله الله فنسأل فنستغل الفرصة أطال الله في عمرك إن شاء الله الله يبارك فيك جزاك الله كل خير لا إله إلا الله الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث في الصحيح معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله للرسول عليه السلام فيجري بينه ذلك بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير ودعاء له يطلب منه بأن يطلق سبيله وحن قلبه عليه وأطلق سبيله ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك وفعلا عاد إليه مرتين أخرين وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله في المرة الثالثة قال لن أدعك لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان آية الكرسي ظاهر أنه في الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا كانت يعني تصدق بسهولة نحن مثل ما أنت شايف الله سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش دخل في عقله أن الكلام صحيح فتركه وهو على علم من هذا الشيطان هو الشيطان عدو مبين للإنسان كيف ما دخل في عقله

اللعاب النزج، اللعاب النزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود، لكن نشوفه الآن يصير معي انسداد في أنفي، انسداد في أنفي. أحيانا المحدثين يشعر كأني أنا مسكون، ولست بالمسكون، بصير عندي ترسبات المنخري الذون، يطيب لي دائما ألعب به تضيفا، وهو بيكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يشيل دم سبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات في اليوم، أشعر أن القطرات دون في فائدة، في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة، منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن، يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي، لعل هذا القلب كمان له فائدة. ها والله كله موجود كيف وين في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم نون فاء فاء نفس له أدوية بسيطة متنفسية. لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا من حساسية الأنف بإذن الله إن شاء الله. لكن كنا احنا أسبوع لأنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع. أي نعم. خد أكثر. أنا 2 سنين وأنا أعمل. أتاتني فائدة عظيمة في كل صفتي. هذا الخلق. 2 سنين. وأنا أولادي كمان. للذاكرة. وهو العسل إشي مدهش. للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه 2 سنين وأنا أقول. كل يوم كل يوم كل يوم. لكن ما كثر ملعقة ملعقتين صغيرتين ما عملنا كثافة العسل منيح ضد البلغم ما شاء الله. لكن شلبي جربت الشلبي؟ لا كيف مشروبة الخاص؟ مدنا مدد أخبار يا مريش الشلبي هذه أنا حاطبها يعني رغم أنه لو أنا أكتب لك لها وصفة بكتبك 5 أو 6 لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت. لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد للكلبي إشي عجيب إلك وإلي لكل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن إشي مهم أو بياكلهاش ياكلها؟ كيف نعملها؟ نضرب زوجتي بتجيب ماء سخن وبتحطه بصحن شوي أو في كوب صب عليها ماء سخن بس صبت بعد بالليل أكل وبلعب وأنا باكل. لو أكلت منها شو بيصير بالماء السخن يعني فطرة؟ ناكشي أبي هذا بنقطة الحنجرة تنظيف أجل الشلبي والسائل. أنت مريش ليش استعملها؟ خلبي وميها أيضا للسكر ضد السكر خلفا من كل حاجة بقول العرب

فردية شعبية في الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مشاهدات غير يعني صريحة في بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الجبن الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تمشي بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش لإيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هذول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ذلك ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا كبير وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الاستفاضة هذه فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر هذا اليهود؟ الأمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في السابقة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم. والله المستعان. تشكلوا حكومة وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين أحدهما ملقب بآية الله حافظ يعني رتبة دينية عالية قال الكلمة ونصيحة لهم في هذا المجال ما كنا نسمع بهذا الاسم. وليس طبعا موالي للخميني كما هو قد يقول في حوالي 7% شيعة وحوالي 2 مليون سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين. والله يا رجل نحن نرى قضية حركت من هذه الصورة لما كنا نسمع ونقرأ لنا ذلك أن هناك أحزاب عديدة أهل السنة الأنبياء وهذه التحزبات هي الشعب ففيه مثلا بعض الأمور من المذهبيين الجانبيين المقليين وفيهم سلبيين وفيهم وفيهم. والآن نفاجئ في هذا الخبر أنه أحد أعضاء من الشيعة. أنا أعتقد أن الأمر هو الشيء الكبير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا تحيدين مشربا ومذهبا، لأنه الاختلاف والتنازع قريب الفشل كما هو نص القرآن الكريم. يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة وعلمية عمياء، بل انضم إلى ذلك أزويل الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول الشاهد يرى ما لا يرى الواقع، قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على جهاز القرآن أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم من الشيعة، دفعا لفتنة قد تكون أنا أقول هذا تحصلا احتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشهادها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا فيكون ذلك ماشيا على قاعدة الشريعة، وهي دفع النفس والقوة. أما إن كان ذلك بسبب المشايرة والمجاهدة فهناك يكون الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية؟ أكثر العلم يا هذا الشيخ للمنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأشهر الحديثة بخلاف المنهج الفلسفي الذي لا يعرف إلى الوقوف عندما نص عليه متأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها لا بجمودهم على تقليدهم للجاهلين. وأذكر على ذلك بالمناسبة حال رجل في دمشق ظاهر أنه متزين مبردات لحفظ الخضار واللحوم، يرى ذلك رجل قال له عندي لحوم اللحم الخنزير أريد أن أدخرها عندك على أجل وأعطيك ما تريد، هذا باعتباري مسلما أولا وملتزما بدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخنزير قف شعر لدني، لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخيف، فصار عنده يعني مناقش بين عقله وبين نفسه الأمارة. ثم تغلب العقل الديني على نفس الأمارة قال بدنا اشقدي أهل العلم. فذهب إلى مفتي ديار شريف وعرض عليه قصة ويريد الجواب من اليهود أو من لا يجوز. قال له اكتب سؤالا. فكتب السؤال وقدمه لقدرة مفتي، وهذا مفتي مفتي سورية مش مفتي ناهي أو قضاء، مفتي سورية كلها. قال له بعد أسبوع تأخذ الجواب. ما شاء الله ما أعرف كيف أحتاج إلى استعداد أسبوع وليتها نجح. جاء بعد أسبوع قال والله بالسماء سيئ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع. الأسبوع الثاني طرق الباب ما حضر الزاني جرب وإن وجد المسجد الأكبر كاتبه إلى طاولي مصورة أنا الحركة صعبة السلام عليكم. ها وجدنا لك الجواب في بشوية يعني. بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب. المفتي إلى الصحب وقف في قراءة ما فيه حلال ولا حرام. بخار اللحم هذا الخنزير حرام ولا حلال ما فيه. يقرأ من أول يرجع من أول الأخير من الأخير أول ينتهي. عنده موظف سائق سيارة هو من أخواننا شرفيين في المسجد اسمه صلاح الجزائري. قال يا صلاح شوف لي هالفتوى أنا مع مفهم ولا هي مع التأخير. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام. صاحبنا قال له تعال لأرضك عند رجال ما هو مفتي هو ساعات لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان في العالمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصة وهي الفتوى ونحن ما كنا حلال ولا حرام. قرأت أنا قلت له الحق معكم لأنه هو الشيخ مش بأمان حرام ولا حلال الفاقد الشيء لا يعطيه. شو تساوي في مفتي الأعراب مرافع؟ نحن نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع النشري لكن لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على جادة المسلم هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضارب. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون قابلنا دون كثير أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها بيقول لك مثلا جاء أوه. تفضل الشريف كل نصيبة. ها؟ نكون نعم سواب طبي مثل ما صبت من زماني. جاءت الولاجية كذا وكذا، جاءت البزازية كذا وكذا، هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول مثل حضرة المسلمين ما بلخص، بحيث انه يعطي رأي الشخص لهذا الشارب، وانما يخطب من فتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. هذا تعريف جواب السؤال. اعطى جواب ليه؟ ما دام في المشاركه قولان ما بيقدر هو يجتهد، لان الاجتهاد ممنوع عندهم. واجبهم انه ينقل النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن ابدا ان يعطوه جواب عن هذه الطريقة. اما انا رأيي ان السؤال خطأ، لانه نابع من عرف قارئ، وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الامر في العهد الاول السلفي الاطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شك بين المسجد وبين المدرسة. المسجد أبدى من المدرسة، لكننا نقول السؤال خطأ بأصله، لأننا يجب أن نحقق المثل للسائر التاريخ يعيد نفسه. يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان. الأمور التعبدية هكذا ينبغي. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشويه. المساجد مثل كنائس من حيث الواقع، من حيث كل، لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط صلي الصلاة وتذكر الباب، بينما مدارس مختلفة من الأول. أنا على أن من الجيل الحاضر تركت المسجد الأموي الخبيث، هنا حلب من الخبيث، هنا النحو وضع الفقري والشافي ولا المسجد بتدريس التعليم والتاريخ المستعد. كان يدرس في العصور التي مضت في المسجد. فإذا بغي أن كل مثل السؤال جيهد علينا أن ننصفه ونسجد وأقول ألم ترى أن السيف يقف لأنك أمضى عصا أبشر إلى الذي تليق بمن لا مكان لهم. أما كان عندك في مساجد سطح العبادات وغير تعليم هذه التي تفكر حدة بتعليم ما ينفع، ليس بتعليم ما يضر، أي درس علم يقرب وفيه تعامل برقب الله به. يقول جعل المدرسة المسجد سبب ماد لا شعوري إبعاد المسجد. المسجد في المدارس اليوم تدرس فيها من العنون إلى الجنة إلى الغي يخاف الطرف بتبحيرها إلى آخره. لذلك أقول لا سواء أجد الذي لم يدرس المسجد حين يسلك الميون طريق الشمس خلف المسجد ألق ما إلى آخر لعمارة أوفا كما تعرف كان يضع المساجد ليس وعيد كما أنبريس ممكن حتى يتلك ربيت في ثلاثة أيضا أنه رفض في المولد كذلك المثال ماذا لما غريب حشفنا في الأرض يعني يكون هناك ما يفعل يعني كنت فخر وأبيه لك هذا أبطني من عرفان وعندنا تجد أكلم ما في دماغ نعم، ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط، يعني خطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة، وهذا الجانب الغربي والشرقي ورق. هذه الورق عبارة عن مدارس، ورق مدارس. هذا في دمشق، إذا أردت دمشق عند مستشفى يسمونه وطني، وكان يسمونه قديما مستشفى الورقة. أيضا يوجد هناك على الطرفين ورق كثيرة جدا على الطريق التركي، كل ورقة عليها قبة صغيرة من فوق. أنا لا أرى هذا القصد أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وثانيا فيه تقديم للخير. لما تكون الحلقات المنظمة، الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة مشكورين معزولين، هذه الدروس حينما تجعل المسجد طريقة تصير إيش الفائدة، تتعدى هؤلاء الطلاب. أنا أدرست في المسجد الأموي عديدا من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها، من مثل مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع، وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها الأناشيد الدينية، والتقريب بها والتمايل هكذا يمين ويسار. لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس، الفائدة عام وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى الغربيين. هذا مصداق قومي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر لب أو دخلوا جحر لب ما دخلتموه. في رواية الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق فكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. في الأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول سجل القتلة الذي كتبت عنه الجرائد، أنه حكم عليه بالإعجاب. كثير يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنخ أربعة منهم. ما بيذكر الشرع إطلاقا، ما بيذكر غير ما دون يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا. كذا لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما تجد أن هذا لما يكتب الكلام هذا، يا ترى شو هويته، مسلم ولا كافر؟ آية ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم. أنا قلت من كاتب هاي؟ نحن عم نحكي عن الحكام، يعني بيقولوا هاي الأحكام، إنه ما بيستندوا لشريعة الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنخ هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف. هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا، فهو يقتل بمثلها. قلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خمسة فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق من رضخ الرأس بالحيارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارة حيث قتلها رضخا بالحيارة ثم مولى. فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوها قالت فلان يهودي. لا تقدر تشتري بالميزان ماذا مدخل بيت فتح الكرام ممنوع ممنوع ما يسمون الجواب ما جزاء الذين يسترقون؟ نعم ما هو إلا الحديث ولا آية يعطيني شو الجواب؟ نعم لا من استوى أنا أبو محمد عطاك المساء الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ أتمة الكلام في الشريط التالي. ليس بنفسها وإنما لوليدها. ما فيها شيء. استرقاء وطلب روح